ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. أيها الإخوة المسلمون، أيتها الأخوات المسلمات، يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور المتفق عليه من رواية النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاهم أجمعين، يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، حتى قال في آخره: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. إذا صلحت يا إخواني ويا أخواتي هذه المضغة صار القلب سليما، وقد ورد هذا التعبير الإلهي الجليل في موضعين من كتاب الله، في الموضع الذي قد سمعتم وفي قوله أيضا سبحانه وتعالى في سورة الصافات: وإن من شيعته لإبراهيم إذ أتى ربه بقلب سليم. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام صاحب القلب السليم، القلب الصالح، القلب الخالص الصافي. وقد اختلفت عبارات أسلافنا في تفسير المراد القلب السليم، فمن قائل إنه السليم من الشك والشرك، وأما الذنوب فلا يخلو منها أحد، وهذا حق أيها الإخوة، لا يخلو من الذنب موحد إلا أن يكون نبيا معصوما. إن تغفر اللهم تغفر جما، وأي عبد لك ما ألم. وقيل هو القلب الخالص، وهذا تفسير الضحاك رضي الله عنه وأرضاه، واستحسنه الإمام أبو عبد الله القرطبي وجعله أحسن الأقوال لعمومه وجامعيته. هو القلب الخالص أيها الإخوة، أي القلب الصافي من الصفات الذميمة المتحلي بالصفات الحميدة. فهذا قول جامع وعام جدا. وهناك تفسير إشاري للإمام الجنيد قدس الله سره أبي القاسم ابن محمد، قال: السليم في لغة العرب اللذيذ، الذي الدغب الحية أو العقرب يقال له سليم من باب التفاؤل أيها الإخوة، يعني يتفاءلون بسلامته إن شاء الله، وإلا هو في الحق وفي الواقع ليس سليما، هو لذيذ. يسمون اللذيذ سليما كما يسمون الصحراء مفازة، تفاؤلا بالفوز أننا نقطعها ونخرج منها، وإلا هي مهلكة وهي دوية، يسمونه مفازة. وهكذا يسمون الضرير البصير، وهذا كثير في لغة العرب، فما أعظم أدب هذه اللغة وما أحسن تلمحاتها وتضميناتها. قال الجنيد: السليم هو اللذيذ. فكأن القلب السليم هو اللذيذ من خوف الله تبارك وتعالى، كأنه لذيذ من خوف الله تبارك وتعالى. وسئل الإمام محمد بن سيرين قدس الله سره عن مراده سبحانه بالقلب السليم، فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: القلب السليم هو القلب الناصح لله في خلقه. قلب المؤمن أو المؤمنة الناصح لله، كيف ينصح لله؟ في خلق الله، في عباد الله المؤمنين، يحب لهم الخير، يوصي إليهم المعروف والبر، ولا يحسدهم على خير أوتوه من الله تبارك وتعالى. أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو، وهذا أيضا ورد في رواية أخرى أنه كان من أذكار صباحي ومسائي عليه الصلاة والسلام: اللهم ما أصبح بي، وإذا أمسى اللهم ما أمسى بي، من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولا تشكر. كل نعمة تصل إلى أحد هي من فضل الله تبارك وتعالى، لا نحسده عليها، بالعكس نفرح ونسعد بهذه النعمة حتى وإن لم نؤت مثلها، وهذا من سلامة القلب. نسأل الله أن يؤتينا قلوبا سليمة. هذا من سلامة القلب، القلب الناصح لله سبحانه وتعالى في خلقه، الناصح لله في خلقه. ويبدو أن أجمع هذه الأقوال أيها الإخوة والأخوات هو القول فعلا الجامع، القلب الخالص، الخالص من الغل، من الحسد، من الغش، من الرياء، من الشك، من الشرك، من أمراض القلوب طهرة، من أمراض القلوب جميعا. هذا هو القلب السليم. يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عن شداد بن أوس قال: كان النبي صلوات الله وتسليماته عليه يدعو في صلاته يقول: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. يدعو هذا في صلاته النبي وهو صاحب أكثر القلوب سلامة وصحة ونورا وضياء عليه الصلاة وأفضل السلام. يسأل هذا في صلاته: وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. لماذا أيها الإخوة والأخوات؟ لأن القلب السليم يا إخواني وأخواتي هو منظر الله. المنظر أي موضع النظر، أي ينظر الله؟ لا ينظر إلى صورنا، لا ينظر إلى أموالنا، لا ينظر إلى مراتبنا وحيثياتنا الاجتماعية في المجتمع أبدا. في صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعا قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تبارك وتعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إذن فطهروا قلوبكم، فطهروا، لأنها منظر الله أي موضع نظر الله. هذا معنى المنظر، مش معناها صورة أو مشهد، لا. المنظر في اللغة العربية هكذا، هذا اشتقاقه، هو موضع النظر. فقلوبنا هي منظر الله، هي محل النظر أيها الإخوة من رب العزة تبارك وتعالى. وقد ورد في الأثر القدسي الجليل يقول الله سبحانه وتعالى: عبدي طهرت منظر العباد سنين، أفلا طهرت منظري ساعة؟ وما هو منظر العباد منا؟ بدننا. نطهر ما ينظر إليه العباد منا، نتجمل ونتزين. وإذا كان الناظر من أهل الله أيها الإخوة، ممن ينسب إلى الصلاح أو العلم الشرعي، أظهرنا له الخشوع والتطامن وخشية الله تبارك وتعالى، وجودنا الصلاة وحسناها وطولناها وتخشعنا في قراءتنا القرآن وتباكينا، نطهر المنظر، نطهر ما ينظره وما يسمعه الآخرون منا. الله لا إله إلا هو في عليائه يعتب علينا، يقول: عبدي طهرت منظر العباد سنين، أفلا طهرت منظري ساعة؟ وما منظر رب العالمين؟ القلب أيها الإخوة. عبث، عبث نحاول، والله عبث نحاول، هيهات هيهات لما نحاوله، عبث نحاول أن نخدعه، إنما نخدع أنفسنا أيها الإخوة. نتظاهر أيها الإخوة، نتظاهر ونتزين مظاهر فارغة كذابة جوفاء هوائية، كلها لا تغر الله تبارك وتعالى، لا يخدع بها الله، لأنه لا ينظر إلى هذه المظاهر، ينظر مباشرة وهو أعلم لا إله إلا هو إلى القلب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. استوصى رجل تقي الدين الحسن البصري قدس الله سره، قاله: يا تقي الدين أوصني. قال: طهر قلبك لله، فإن حاجة الله لعباده إنما هي قلوبهم. الله لا يريد منك هذه الحركات، أن تستفرغ الوسع في تأديتها وتحسينها وتجميلها. بعض الناس أيها الإخوة يعني يذهب عمره، يستغرق سنوات حياته في تحقيق مسائل ظاهرية لا بأس بتحقيقها، لكن لا أن تستغرق الهم كله، كيف أضع يدي، كيف أقف، مدى طول لحيتي، مدى طول جلبابي. جيد، هذه أشياء من السنة ومن الدين، لكن المعول ليس علينا، المعول الحقيقي أيها الإخوة على ما في القلب، على ما في القلوب. ورب أشعث أغبر ذو طمرين مدفوع بالأبواب تنبو عنه العيون وتزدرين الأبصار أيها الإخوة، محقور الهيئة، زريء الشكل. يقول عليه الصلاة والسلام: لو أقسم على الله لأبره، لو حلف على الله أنه يريد شيئا مباشرة الله يبر قسمه ويمينه. مع هذا المنظر الزري والشكل غير الحسنة، لأن منظر الله تبارك وتعالى هو القلب للبدن أيها الإخوة. قد يكون الإنسان فقيرا ويلبس ثياب الفقراء أو الصوفية ويظهر أنه إنسان مسكين فقير الله، لكن قلبه ينطوي على غش وعلى حقد وعلى أحساب والعياذ بالله، وعلى منافسة غير شريفة، ويرمي دائما بعين بصيرته إلى ما متع به الناس من زهرة الحياة الدنيا ويحسدهم على ذلك ويتمنى زوال النعمة. إن أسأت إليه لا يكاد يكتفي إساءتك، لأنه رجل حقد والعياذ بالله، ضاغ، معناه فقير، ومظهره مظهر العارفين والسالكين. لا، وقد يكون رجل آخر أيها الإخوة غنيا متمولا مثريا حسن البزة جميل الهيئة وحسن الريح، لكن قلبه أيها الإخوة كقلب الطير، قلب بريء رقيق لين، يتمنى الخير للجميع، يحزن لأحزان المسلمين ويفرح بمسارهم ومحابهم أيها الإخوة، ولا يحمل ضغنا ولا حقدا، ينام دون أن يعرف، ينام دون أن يارق، ينام لتوه لساعته، لأنه لا ينظر إلى شيء أيها الإخوة من أحوال الناس، لا ينافسهم ولا يجاريهم ولا يحسدهم، بالعكس بل هو يشاركهم ويتمنى أن يزيدهم الله تبارك وتعالى كما زاده وأفضل عليه. روى الإمام أحمد في مسنده والإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قال عليه الصلاة والسلام: يدخل أقوام الجنة قلوبهم مثل قلوب الطير. اللهم اجعلنا منهم. قلوبهم مثل قلوب الطير. قال السادة العلماء رضوان الله عليهم أجمعين: يريد عليه الصلاة والسلام أن قلوبهم لينة وأنها خالية أيها الإخوة، خالية من العيوب والأحساد والأحقاد والغش وكل ما ينبغي أن تخلى وتخلو منه القلوب. قال تبارك وتعالى ناعتاً الأنصار رضوان الله عليهم وعلى ذراريهم، قال سبحانه من قائل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال: ولا يجدون، أي الأنصار لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. الضمير في أوتوا يعود على المهاجرين. لا يجد الأنصاري في قلبه أو في صدره حسدا. لماذا؟ لما اختص الله به المهاجر أو المهاجرين من المنزل والشرف والمال. أبدا أبدا. وتعرفون أيها الإخوة كيف نزلت هذه الآية ولما نزلت؟ طبعا هي من سورة الحشر، وسورة الحشر من مطلعها تتحدث عن بني النضير وما آل إليه أمرهم وكيف قسمت أموالهم غنائم وأنفالا دون أو أفياء دون إيجاف خيل ولا ركاب. جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى الأنصار رضوان الله عليهم أجمعين وشكر لهم ما كان من صنيعهم مع إخوانهم وبإخوانهم المهاجرين إذ قاسموهم الثمرة وأنزلوهم في بيوتهم. الله أكبر. أنزلوهم في بيوتهم وقسموهم المال، قسموهم الثمرة. النبي شكر لهم ذلك، ذكره فشكره، والله عز وجل سيذكره ويشكره، وقد فعل في كتاب العزيز في هذه الآية. ثم قال لهم: وقد علمتم ما أفاء الله علينا من أموال بني النضير، يهود بني النضير، فإن رأيتم أن أقسمها بينكم وبين إخوانكم المهاجرين على أن يظلوا في بيوتكم ساكنين فعلت. تريدون هذا؟ وإن شئتم أعطيتهم وخرجوا عن بيوتكم. الآن عندهم مال، يستطيع الواحد منهم أن يشتري بيتا أو يستأجر بيتا، فإذا أردتم قسمنا أيضا بينكم وبينهم وخرجوا. تعرفون ماذا كان الجواب؟ كلنا نتوقع نقسم ويظلون يا رسول الله. كلا، الله أكبر. الأنصار. فقال السعدان رضوان الله عنهما: سعد بن معاذ وسعد بن عبادة سيدا الأوس والخزرج. فقال السعدان: بل يا رسول الله تقسمه أي المال بينهم، لا نريد منه شيئا ويظلون في بيوتهم. الله أكبر يا أخواني، الله أكبر. ونتساءل الآن كيف ننصر الإسلام، بأي نفوس، بأي تربية، بأي مبادئ ينصر هذا الدين؟ بأمثال هؤلاء، بأنصار جدد. إن لم يحظى ولم يسعد هذا الإسلام وهذه الدعوة بأنصار جدد فلا نصر له. الإسلام يحتاج أنصارا، وهؤلاء هم أنصار الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى وكانوا أحق بها وأهلها رضوان الله عليهم أجمعين. لا يا رسول الله تقسم بينهم ولا نريد شيئا، ويظلون لا يبرحون في بيوتنا معنا. وقال الأنصار، هذا رأي السيدين الجليلين والشيخين الكبيرين، فقال الأنصار أي عامتهم: رضينا وسلمنا يا رسول الله، رضينا بهذا القسم، رضينا بهذا الحكم، رضينا وسلمنا. فقال النبي عليه الصلاة وأفضل السلام: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار. أيها الإخوة، ولم يعط من الأنصار إلا ثلاثة لشدة ما كان به من الحاجة والفاقة: أبو دجانة وسهل بن حنيف وابن الصمة، ثلاثة فقط. وأعطي المال كله والفيء للمهاجرين. الله أكبر، هذه القلوب السليمة، اللهم سلم. قال: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أي مما أوتي المهاجرون، لا حسدا ولا نفاسة ولا أي شيء، بالعكس وهم مسرورون وراضون. ما سر هذه القناعة؟ ما سر هذه السماحة؟ ما سر هذه السخاوة؟ تعرفون؟ كلمة واحدة، كلمة واحدة: الغنى بالله. هم أغنياء بالله، لهم من علاقهم بالله أيها الإخوة، لهم من فرحهم بالله، لهم من يقينهم بموعود الله، ما أغناهم عن الدنيا وما فيها. وقد قال لهم نبيهم وحبيبهم صلوات الله وتسليماته عليه: أما إنكم ستلقون يا معشر الأنصار أثرة بعدي فاصبروا حتى تلقوني على القول. وقد استؤثر بالأمر دونهم فعلا وصبروا رضي الله عنهم وأرضاهم. هكذا أيها الإخوة، قال تبارك وتعالى في المدثر: وثيابك فطاهر، وثيابك فطاهر. جمهور المفسرين كما قال السادة العلماء المحققون، جمهور المفسرين وأولهم ابن عباس وسعيد بن جبير وغيرهما، أن المراد بالثوب هنا القلب، وقلبك فطاهر، طهر قلبك. هل تجدي طهارة الثوب الظاهر إذا كان القلب دنسا؟ كلا، لكن القلب إذا كان طاهرا زكى الباطن والظاهر أيها الإخوة. لو كان الباطن جميلا هل يكون الظاهر قبيحا؟ كلا وربي والله أبدا. ولو كان الإنسان بالموازين المادية من أقبح خلق الله، لو كان باطنه جميلا ترى فيه جمالا ونورا وطهارة روحانية تكسم حياه وبدنه أيها الإخوة، وتألفه القلوب، بل تستهام به حبه، وجعل قلوب المؤمنين إليه أميل أيها الإخوة. النبي يقول: تميل إليه القلوب. جمال الباطن ينعكس على جمال الظاهر، لكن جمال الظاهر لا ينعكس على جمال الباطن إذا كان الباطن قبيحا. على الباطن جمال إذا كان الباطن قبيحة. قال: وثيابك فطهر، أي قلبك فطهر يا محمد. وأجدر ما تطهر منه القلوب أيها الإخوة ما هو؟ الغل والغش والحقد والحسد والغدر، كما قال الأول، قال: فإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع. هو يمتدح قلبه الآن، قال: قلبي ليس قلب فاجر، ما في ثوب فاجر، الثوب على القلب، هذا معروف في فصيح اللغة في الجاهلية. فإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع. وقال امرؤ القيس في معلقته الشهيرة: فإن كنت قد ساءتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي، أي سلي قلبي من قلبك فينتهي هذا العشق. وهنا سمى القلب ثوبا. قال: وثيابك يا محمد صلوات الله وتسليماته عليه فطهر. يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين فيما أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح، كما قال البوصيري في مصلحة الزجاجة وغيره قديما وحديثا، يقول: سئل النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أي الناس خير؟ والمقصود هنا بالناس أيها الإخوة خصوص المؤمنين طبعا، يعني أي المؤمنين خير؟ من أفضل المؤمنين عند الله تبارك وتعالى؟ أي الناس خير؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كل مخموم القلب صدوق اللسان. هذا أفضل عباد الله، أقرب العباد إلى الله. قالوا يا رسول الله صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم؟ تعبير جديد وغريب ولا تجدونه في أكثر القواميس، لكنه في الفلوس أبادي موجود، في أكثره غير موجود، نادر جدا. حتى الصحابة وهم العرب الأقحاح السريقيون لم يعرفوا. قالوا ما مخموم القلب؟ قال هو، أي القلب، هو التقي النقي، لا إثم ولا بغي ولا غش ولا حقد ولا حسد فيه. الله أكبر، قلب مخموم. قال في القاموس: من خم الدار والبيرة يخمهما إذا كان ساهما، والخمامة بالضم هي الكناسة. قلب مكنوس نظيف جدا، دائما تكنسه الطاعات، يكنسه الذكر، تكنسه العلاقة المتجددة المستدامة بالله تبارك وتعالى، التوبة والأوبة والرجوع والإنابة، يكنسه قيام الليل، قراءة القرآن، حضور الجماعات أيها الإخوة، بذل الخيرات والمحافظة على الطاعات. وقد قال أحد أسلافنا: من لم يجد قلبه عند أربعة فليبكي على نفسه فلا قلب له. بلا قلب، هذه قطعة لحمية، لا، ليست القلب، ليست منظر الله تبارك وتعالى عند ذكر الله ورسوله، وعند حضور الصلوات، وعند حضور الصلوات، وعند تلاوة القرآن، وعند ذكر الموت. من لم يجد قلبه أيها الإخوة، من لم يرق ولم يلن قلبه عند هذه الأربع فقلبه ميت وليبكي على نفسه. فهل ترونه يبكي؟ لا، يبكي ما ليس له قلب، حتى هذا لم يبكي. قال: وابكي على خطيئتك يا صاحب القلب السليم عند ذكر الله ورسوله، وعند تلاوة القرآن، وعند حضور الصلوات، وعند ذكر الموت. هذه هي المواقع. روى الإمام أبو بكر ابن أبي الدنيا في كتاب الأولياء المرسلة مرفوعا إليه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن بدلاء أمتي، أولياء مخصوصين من هذه الأمة، وقيل تطلق على الأولياء جميعا لأن الله لا يخلي منهم الأرض، ولو خلت منهم الأرض لما بقي مبرر لبقائها لانتهت، والقيامة لا تقوم على من يقول الله الله. حين تخلو هذه الدنيا ممن يقول الله الله تقوم القيامة. ولذلك كلمة العوام صحيحة: لو خلت لقلبت، كلمة صحيحة. موجودون هؤلاء دائما، اللهم ألحقنا بهم وانهج بنا نهجهم وسيرنا في آثارهم، اللهم آمين، واحشرنا معهم. قال: إن بدلاء أمتي لم يدخلوا الجنة بكثرة صلاة ولا صوم ولا صدقة. يصلون، مفهوم الحديث أنهم يصلون ويصومون ويتصدقون، لكن لا بتوسعهم في هذه الطاعات والمبرات دخلوا الجنة، ليس هذا السبب. بماذا يا رسول الله، يا معلم الناس الخير صلوات الله وتسليماته عليه؟ قال: بل دخلوها برحمة الله. هم شيء لا نغفل، الرحمة كله برحمة الله. قال: بل دخلوها برحمة الله وبسخاوة الأنفس وسلامة الصدور. قلوب سليمة، الله أكبر، قلوب سليمة. ماذا يسمي الناس هؤلاء أيها الإخوة سليمي القلوب؟ يسمونهم الدراويش، المغفلين، البله، الغلبانين. غلبان، درويش، أبلة. ليس كذلك، أنت الأبلة، أنت الغلبان، أنت المسكين. والله كان ابن سيرين يقول عن الحجاج: مسكين الحجاج، مسكين الحجاج. كان فصيحا، وكان عالما، وكان شاعرا، وكان حافظا لكتاب الله، ولم يرى تقريبا إلا إلا الندر من الناس يحفظون كتاب الله كالحجاج. وكان أميرا مسلطا ظالما، وكان متمويا أيها الإخوة، أتته الدنيا، لكنه مسكين في نظر أولياء الله، مسكين لما فعله بنفسه. لسنا نحن المساكين، لا، أولياء الله ليسوا المساكين. المسكين أمثال هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم. كان يقول: مسكين الحجاج. نعم، فيقولون البل، الدراويش، الغلبانين، المساكين، الشيوخ، هنيئا لهم بهذا البلاء أيها الإخوة. إذا كان هذا بلاء فهنيئا لهم بهذا البلاء، هنيئا لهم بهذه الغفلة على ما اعتاده الناس من مسارب اللذات والمحرمات، من أساليب الانتهاز والوصولية والخبث والمكر والدهاء بالليل والنهار. هنيئا لهم. اسمعوا هذه القصة العجب، قصة عجب من أعجب ما جسم. وهذه القصة برهان أقامه الله أيها الإخوة على أن صاحب القلب السليم هو وارث المحمدي، ويستطيع بقلبه السليم هذا أن يكون منار هداية، أن يكون منار هداية ومشعل إرشاد وتنوير بالقلب السليم، وأن يجذب الناس إلى الله تبارك وتعالى بسلامة قلبي، فيقوم حاله ومنظره ومرآه مقام أو ما لا يقوم مقامه آلاف الخطب والدروس والمحاضرات والكتابات، لأنه وارث محمد تعرفهم بسيماه بقلبه يأخذك إلى الله تبارك دون أن يتكلم. وقد قيل: من لم ينفعك لحظه لم يفدك لفظه. من لم تنتفع بمنظره ومرآه لن تنتفع بكلامه. وهذا القصة يرويها الأديب الكبير الأستاذ الشيخ الطنطاوي رحمة الله تعالى عليه، حكاها له الأديب الكبير الشهير أحمد حسن الزيات المصري صاحب الرسالة رحمة الله عليهم أجمعين. قال: كان مدرس كبير السن من مدرسي الأزهر الشريف لا يعرف من هذه الدنيا، هذا من أهل الغفلة، لا يعرف من هذه الدنيا إلا الأزهر الذي يدرس فيه وبيته القريب من الأزهر والطريق بينهما، هذا كل ما يعرفه من الدنيا، لا يعرف أي شيء مما يعرفه الناس حيث علم وعبادة. فلما علت سنه وضعفت صحته ووهن عظمه وظهرت عليه علائم الاعتلال والوهن، نصح له أحد أطبائه أو طبيب بأن يترك العمل التدريس في الأزهر وأن يقصد إلى الرياض والبساتين وشاطئ الأنهار إلى شط النيل يتفرج ويستجم ويستريح، المرحلة تتطلب ذلك. فاضطر الرجل الصالح الشيخ الجليل إلى ذلك، وخرج ذات يوم وأوقف عربة حنطور يعني، وقال له: يا بني أريد أن تقلني إلى مكان جميل رائد مخضر أتفرج فيه وأسلي عن نفسي. قال: نعم تفضل. وركب الشيخ الوقور، وكان هذا العربجي خبيثا، كان رجلا فاسقا خبيثا من فسقة عباد الله والعياذ بالله، فأخذ به إلى طرف الأزبكية حيث بيوت المومسات أعاذكم الله وأجلكم أفعالا وأسماء، إلى بيوت المومسات، وكان المغرب قد قرب. فقال الشيخ الجليل: يا بني المغرب قد خرب، فلو أخذتني إلى أقرب مسجد أصلي جماعة ثم بعد ذلك أخرج أتريض وأتفرج. فأشار الخبيث إلى بيت من بيوت المومسات، وتجلس في فنائه صاحبة البيت والعياذ بالله على الحال التي يجلس مثله عليها. قال: هذا هو المسجد؟ قال: هذا المسجد؟ قال: نعم. لا يعرف. دخل الرجل، فلما رأى المرأة على تلكم الحالة غض بصره ورأى كرسيا فقعد عليه وجعل ينظر في الساعة المغرب. قال: يا بنتي المغرب أصبح قريبا جدا، أين المؤذن؟ ثم سمع الأذان من بعيد، فقال: أين المؤذن في هذا المسجد يا بنتي؟ أنت ابنته؟ وهي مستعجبة ودهشة جدا، ما الذي أتى بهذا الشيخ الجليل؟ شكلته تقول ذلك، لباسه لباس العلماء والصالحين، ما الذي أتى به وليس من زوارها ولا من مبتدئ المكان؟ وأرتج عليها ماذا تقول؟ لم تجب، لم تحل جوابا، ظلت ساكتة. ثم قال: يا بنتي المغرب غريب، وهو ينظر إليها، المغرب غريب، يجب أن نصلي في الوقت، هيا نصلي جماعة، أنا أصلي بك إماما يا بنتي. وهي لا تعرف ماذا تقول، وهو قد محرج جدا. ثم قام الرجل وأذن وأقام الصلاة، لكن لم يحس بنعمة ولا حركة منها. قال: يا بنتي لعلك لست على وضوء، اذهبي فتوضئي. وهنا استيقظ إيمانها دفعة واحدة وانهارت تبكي، ثم جاءت وأكبت على قدمي وقالت: يا سيدي يا مولانا، أنا لست كما تحسب، أنا كذا وكذا وكذا، وأنا لي سنون والعياذ بالله في هذه الفاحشة، وهذا بيت فاحشة يا مولانا. ثم تذكرت أيامها الخوالي يوم كانت فتاة عفيفة طاهرة أطهر من ماء الغمام، لكن الشيخ الجليل عاين منها صدق التوبة، صدق التوبة واللجأ إلى الله والندم على ما فات وكان، فقال لها قدس الله سره: اسمعي يا ابنتي ماذا يقول أكرم الأكرمين في كتابه العزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يا بنتي إنه أكرم الأكرمين، وأكرم الأكرمين محال أن يقصده قاصد ويغلق دونه بابا، وأنت استفتحت بابه وهو بالحري قد فتح لك. يا بنتي ادخلي فاغتسلي واستبدلي هذه الثياب بثياب خير منها سوافر، واخرجي معي إن شاء الله ولا تعودي إلى هذا المكان، وأنا في انتظارك، ولكن لا تريثي علي حتى لا تفوتنا صلاة المغرب في الوقت. رجل رباني، ولكن كونوا ربانيين، هم الصلاة في وقتها وجماعة. الله أكبر، هنيئا لهذه القلوب، هنيئا لهذه القلوب، بالله ولله هاتكم القلوب، ومن طات عليه من حسن الضمائر وما أودعته من الكنوز والذخائر، وهنيئا لها ولله ما سيظهر لها من حسن ثناء يوم تبلى السرائر. وهكذا فعلت وخرجت بثوب جديد وبقلب جديد باكية ندمان السيانة. قال لها: اقطعي علاقتك بهذا المكان وبكل من تعرفين. ثم ساقها إلى بيت فيه نسوة دينات صينات حتى اصطلحت مع الله تبارك وتعالى وانصلح حالها وتزوجها أحد صالحي تلاميذه. الله أكبر يا أخواني، كيف؟ إنه لم يعظها، إنه لم يشرح لها، إنه لم يتحدث في خطبة طويلة مملة كهذه عن التوبة أبدا، إنما مرآه وموقفه والهالة النورانية التي تحيط به. لقد أسرت أيها الإخوة، وقعت في شكاك في شباكه، لقد علقها من قلبها وأعادها إلى مولاها، أعاد هذه الأمة الآبقة الشاردة التائهة الحيرة إلى حضرة القدس أيها الإخوة، إلى حضرة رب العالمين. فهنيئا له ولها. هذه القصة أذكرتني قصة حدثني بها مولانا الشيخ العلامة المغوطي قدس الله سره وأمتع به. قال: هذه القصة تروى عن محدث الديار الشامية وعن شيخ الأولياء في عصره، عن العلامة السيد الجليل الكبير الذي لعل المسلمين كما قال الشيخ المحدث الكبير الكتاني لم يروا منذ 500 سنة مثله، مولانا بدر الدين الحسني قدس الله سره، محمد بدر الدين الحسني. تحدثت عنه مرة في خطبة برأسي أيها الإخوة لعلكم تذكرون. هذا الشيخ كان عجبا من العجب، المسيحيون في الشام واليهود يتمنون رضوانه وأن يدعو لهم بالخير، وكانوا يأتون يكبون على يديه يقبلون يبكون. السلطان عبد الحميد كان يتمنى أن يشرفه مولانا الحسن بالزيارة إلى إسطنبول فيرفض، ويزور الشيوخ البسطاء والناس الفقراء. مولانا الحسن أيها الإخوة لا تنزل له كلمة، الكل يوقره ويجله لأنه وقر الله وأجله. أما عن علمه وصلاحه وكرماته فلا تسأله. مولانا الحسن قدس الله سره صبيحة عيد يوجه أحد تلامذته أو تلاميذه بصور فيها نقود، ويقول له: يا شيخ فلان اقصد إلى الشارع الفلاني. قال: الفلاني يا مولانا؟ قال: نعم، حيث بيوت البغايا والمومسات والعياذ بالله، شارع معروف كطرف الأزبكية في مصر القاهرة. قال: اقصد إليه. قال: ماذا أفعل؟ قال: خذ هذه السرر واغدو عليهن على البغايا واحدة واحدة على إماء الله، وقل لكل واحدة: هذه السرة هدية من مولانا الحسني بدر الدين الحسني، ويقول لك الشيخ: ادع الله له، يسألك الدعاء. فجاء الشيخ، شيء عجيب جدا جدا، بغايا، وأعطى الأولى. قال: يا أختي هذه من مولانا. قالت: من؟ الشيخ الحسني؟ السلطان يتمنى أن يلقاه. قال: نعم، من مولانا بدر الدين. لماذا؟ قال: هدية منه. ويقول لك لا تنسي من صالح الدعاء. فأجهلت بالبكاء مباشرة، قالت أنا أدعو لمولاي الحسن، وأعلنت توبتها على الفور. والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والعاشرة يقول وأعلن التوبة منهن في ذاك اليوم ما لا يعلمه إلا الله. الله أكبر، كيف هذا؟ كيف هذا؟ القلب السليم، إنها قلوب الربانيين، لم يأتي بنفسه ولم يعد ولم يتكلم، أرسل فقط إيه؟ كما نقول مرسالا، كأنه يقول لها بأسلوب فيه ربانية وتخضع لله تبارك وتعالى، توبي إلى الله. لكنه لم يقل هذا، لأنه يرى نفسه أيضا هو أنه مذنب ويحتاج إلى التوبة، فكيف إيه يأمر بالتوبة وكيف يحب عن التوبة؟ كان يرى نفسه أقل من ذلك، بل يقول لها ادعي الله لي سبحانه وتعالى فتبنى ما شاء الله. قدس الله أسرار هؤلاء الأولياء، نسأل الله أن يحشرنا معهم وفي زمرتهم تحت لواء نبيه الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. إنهم أهل الله أيها الإخوة. أنا موقن أنكم حين تسمعون أسماء هؤلاء السادة الجلة الأعلياء الخلصاء أن قلوبكم ترق أيها الإخوة، وتتذكر الله وتنيب إليه. موقن بهذا، لأن هذا خبر محمدي، روى أبو بكر بن أبي شيبة شيخ البخاري وأبو نعيم في حليته وابن أبي الدنيا أيضا في الأولياء عن عطاء بن يسار رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، قال سأل موسى عليه الصلاة والسلام ربه، قال أي رب من هم أهلك؟ الذين هم أهلك الذين تؤويهم في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله. قال يا موسى هم الطاهرة قلوبهم، أول صفة يا موسى أهلي الذين هم أهلي، ليسوا أصحاب المظاهر أيها الإخوة، ليسوا أصحاب الألقاب الشيخ والعلامة والأستاذ والمفتي ومولانا، لا، هذا كله لا يجوز عند الله، يجوز علينا عند الله لا يجوز، لا يجوز عند الله إلا الحق، لأنه الحق لا إله إلا هو. قال أهلي الذين هم أهلي، طبعا والذين كما ورد في السؤال أؤويهم في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظله. قال هم الطاهرة قلوبهم البريئة أيديهم الذين يتحابون لجلالي، أي لأجل جلالي وعزتي وعظمتي، الذين يتحابون لجلالي، الذين إذا ذكروا ذكرت بهم وإذا ذكرت ذكروا بهم. إذا ذكر الله ذكر هؤلاء، وإذا ذكروا ذكر الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنهم أهل الله، هؤلاء أهل الله. إذا تقول فلان ابن فلان طبعا يذكر أبوه، وأبوه يذكرك إيه؟ جده. هؤلاء أهل الله، إذا ذكر ذكروا. إذا ذكر الله أيها الإخوة، هل يخطر لكم إنسان متعظم متشامخ غني جدا عنده الملايين ويلبس أحسن لباس فينا ويركب أحسن مركوب؟ لا والله، لا والله، لا والله. إذا ذكر الله يذكر أهله، أهل الخشوع، أهل الربانية، الذين سماهم في وجوههم من أثر السجود. ألسنة مبسوطة بذكر الله، قصيرة عن أعراض الناس، لا ينافسون ولا يعاتبون ولا يخاصمون ولا يضاربون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله سره، وهذا الرجل نحسب أنه كان من أصحاب القلوب السليمة بعد أن وشى به الوشاء وسعى به السعاء وذاق المرائر ولقي الألاقي بسبب ما فعلوا، أشهد الله وتلاميذه والناس على أنه أحلهم جميعا وأن ليس في قلبه شيء عنه، وأنه لا يتمنى لهم إلا الخير وهم إخوانه في الملة والدين. الله أكبر، ما هذه السماحة؟ ما هذه السماحة أيها الإخوة؟ ما هذا القلب السليم؟ وكان قادر لو دعا عليهم أن ينتقم الله منهم وربما على الفور، لأنه كان مجاب الدعوة ابن تيمية رحمة الله عليه، لا، سامحهم جميعا ودعا لهم بالخير رحمة الله تعالى عليه. يقول ابن تيمية قدس الله سره الكريم أبو بكر كان أسلم قلبا من عمر، نعم عمر سليم القلب لكن أبو بكر قبل عمر. ربما بعض الناس يرى أن عمر أجل، حاشا أبدا، أبو بكر هو صديق هذه الأمة وهو قبل عمر، واستشهد بالحديث الصحيح الذي خرجه الترمذي وأبو داود وإسناده صحيح. يقول عمر دعا النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم إلى الصدقة إنفاق المال، قال ووافق ذلك مالا عندي، حين دعا النبي الحمد لله عندي مال الآن سأتصدق مال كثير، كما يقول مالا النكر هنا التنكير للتعظيم يعني مالا كثيرا كان في تلك الفترة عندي، ووافق ذلك مالا عندي، فقلت لأسبقن اليوم أبا بكر إن سبقته يوما. اليوم فرصة الوحيدة، أكثر مرة تجمع لدي هذا المال سأتصدق بشطر هذا المال وسأسبق أبا بكر. إذن عمر ينطوي على ماذا؟ على غضبة، ليس على حسد، إنما على غضبة. التنافس الشريف يريد أن يسابق في الخيرات وأن تكون منزلته أعلى من أبي بكر. أبو بكر غافل عن كل هذه المعاني، مشغول بالله، لا يهمه أن تكون أعلى منه أو أدنى منه أو هو أعلى، لا يهمه كل هذا، هو مع الله وحسب. ولذلك قال الصديق قدس الله سره: ما أسفت ولا حزنت على شيء فاتني من الدنيا. قيل له: لماذا يا صديق هذه الأمة؟ قال: لأن حسبي الله. ومن كان حسب الله يندم على ماذا؟ يحزن على ماذا؟ قلوا هذا للذين يتسخطون لأن الله لم يرزقهم الأموال الكثيرة، للذين يتبرمون بقدر الله لأن الله لم يرزقهم الأولاد الذكور، للذين من جهلهم أتوا والعياذ بالله، من جهلهم والله، حسبي الله وانتهى وترتاح في الدنيا والآخرة. المهم قال عمر: فأتيت الرسول بنصف مالي. قال: يا عمر ماذا أبقيت لأهلك؟ قلت: يا رسول الله صلوات الله وتسليمات عليه أبقيت لهم مثله. قال: ثم جاء أبو بكر بمال، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله، أتيت بكل مالي. فقال له عمر: لا أسابقك والله بعد اليوم يا أبا بكر، لا أستطيع. قال ابن تيمية: فحال أبو بكر أعظم من حال عمر. قلب أبي بكر كان أكثر سلاما من قلب عمر. طبعا هل هذا الشيء يعني أيها الإخوة يغبش يشوش على القلب يتقذر به القلب ويتكذر؟ كلا، ليس لهذه الدرجة، لكن هذه مقامات رفيعة جدا جدا، والغبطة مشروعة، لكن الأولياء الكبار الأفضل ألا تكون حتى غبطة. اشتغل بنفسك، وافن في حب الله ولا تلتفت إلى أحد، لا تنافس ولا تضارب ولا تسابق ولا تعاتب، فضلا عن أن تخاصم. يقول أنس فيما يروي الترمذي، يقول: قال لي الرسول عليه الصلاة والسلام: يا بني إن استطعت أن تصبح وتنسى وليس في قلبك غل ولا غش على أحد من المسلمين فافعل، يا بني فإن ذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي كان معي يوم القيامة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجملنا وأن يزيننا بسلامة القلوب وسلامة الظواهر وطهارة بواطننا وطواهرنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. يقول ابن مسعود أيها الإخوة والأخوات فيما رواه الإمام أحمد والبزار وأبو يعلى وغيرهم، يقول: قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا. لا تقول لي هذا قال وهذا قال وهذا انتقدك يا رسول الله، لا تقول لي. لماذا؟ قال: فإني أحب أن أخرج إليكم وفي رواية إليهم وأنا سليم الصدر. النبي يحافظ على سلامة قلبي، لا يحب أن يتشوش. فيا أخي يا عبد الله يا حبيب الله إن شاء الله يا أختي، هل نحرص نحن على هذا؟ كيف نحرص ونحن نفتح الأبواب مشرعة لذكر الناس بما يسوء، لتقرير أعراض المسلمين؟ كيف ستسلم لنا قلوبنا؟ أحيانا يقع بعضنا في أعراض أولياء الله، في أعراض الدعاء والعلماء والصلاح والطيبين، ليس في أعراض الفسقة والمستبدين والمجرمين. هذا طريق المسلمين؟ هذا طريق إصلاح القلوب؟ النبي وهو النبي صلوات الله وتسليماته عليه يقول: فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. يقول ابن مسعود: فأتي عليه الصلاة والسلام يوما بمال فقسمه بين المسلمين. قال: فانتهيت إلى رجلين جالسين يقولان ما أراد والله، الله أكبر، ما هذه الجراءة على الله، ويقسمان ما أراد والله فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يقولان والله ما أراد والله محمد بهذه القسمة التي قسم وجه الله ولا الدار الآخرة. الله أكبر، الله أكبر. طبعا أيها الإخوة، هذا يعني يهدئ من روع أحدنا ومن مخاوفه ومن حزنه، يخفف من غلواء الحزن واليأس الذي يعتري أحدنا حين يتكلم فيه الناس وهو يعلم من نفسه ما لا يعلم الناس. لا تحزن، هل سنكون مثل محمد؟ هذا تكلموا عنه ويقتلان ما أراد والله محمد بهذه القسمة التي قسم وجه الله ولا الدار الآخرة. قال: فتثبت من قولهما، حتى لا أنقل كلاما هي فيه تزيد أو مبالغة، تثبت لقد قال هذا جيدا، هكذا بالضبط قال. فأتيته وقلت: يا رسول الله لقد ذكر هذان كذا كذا. قال: فاحمر وجهه وغضب وقال: دعك عني، لماذا نقلت لي هذا الكلام؟ النبي لم يحب هذا، يبدو أنه غضب من ابن مسعود نفسه. قال: دعك عني، لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. تريد أن الناس كلهم يوفرون عرضي؟ لن يفعلوا، أخي موسى. وكأنه يشير أن موسى أعظم وهو بأعظم منه ولا أكرم عليهما الصلوات والتسليمات. قال: لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. وأخيرا أذكركم لأنكم جميعا تعلمون الحديث، سمعتموه مرارا، لكنه حديث عظيم وجليل وإسناده على شرط الشيخين بحمد الله، الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاهم أجمعين. قال: كنا جلوسا مع النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، وحي طبعا، هذا وحي جبريل نزل به، هذا يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. قال: فنظرنا فإذا برجل من الأنصار، رواية أبي يعلى سمت، ورواية البزار سعد اسمه سعد، رواية أحمد لم تسمى. قال: رجل من الأنصار تنطف لحيته، أي تقطر الماء، متوضئ، تنطف لحيته، قد تعلق حذاءه بشماله، بيده الشمال يمشي، غير مشهور هذا الرجل، ولذلك لم يذكر حتى اسمه في رواية أحمد، غير مشهور، يبدو أنه من عرض الناس، من عرض الأنصار. قال: فلما كان اليوم الثاني قال النبي مثل مقالته الأولى: يطلع عليكم الآن، وهذا وحي، هذا علم من علم النبوة، كيف يعلم النبي ذلك؟ يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، يقول أنس: فطلع نفس الرجل، نفس على نفس هيئته تلك، سبحان الله، دائما في عباده هو متوضئ وتعلق متواضع، تعلق حذاءه بشماله، عنده تواضع. قال: فلما كان اليوم الثالث قال مثل مقالته وطلع نفس الرجل، فقال عبد الله بن عمرو بن العاص: لأكونن اليوم صاحبا. الحرص على الخير، نريد أن نعرف السر، لماذا؟ هذا ليس من كبار الصحابة، ليس من مشاهيرهم أيها الإخوة وأقوادهم، فلماذا النبي يبشر ثلاث مرار في ثلاثة أيام ويقول له، أي عنه، ويقول له إنه من أهل الجنة؟ قال: لأكونن اليوم صاحبه. فلحق به عبد الله بن عمرو وقال له: يا أخي لقد لاحيت أبي، أي خصمته، لقد لاحيت أبي وأقسمت ألا أبيت في بيته ثلاثا، ثلاث ليال يعني، فإن رأيت أن تؤويني إليك فعلت. قال: نعم. قال: الرحب والسعة، تفضل. فكان عنده عبد الله ابن عمر ينقل عبادته وينظر ويرمق بالليل بالنهار، فلم يرى منه كثير عبادة، ينام يصلي العشاء ثم ينام، يقول: غير أنه إذا تعرى من الليل، أي إذا استيقظ، ظل يذكر الله ويكبر حتى يطلع الفجر، ما بنامش عاد كما قال سفيان الثوري، قال: إنما هي أول نومة ثم لا أذيق النوم بعد ذلك، ما في، خلص نام ساعتين ما فيش نوم بعدين، قيام ليل. هذا نفس الشيء، هذا الصحابي الجليل، إذا تعرى من الليل ذكر الله وكبر هكذا إلى صلاة الفجر. يقول أيضا عبد الله بن عمر: غير أني أيضا، خاصة أخرى، خاصتين، غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا، ولا في عنده لا كذب لا غيبة لا نميمة لا سب لا لعن لا طلاق لا إيمان لا كذب أبدا لا فحشاء لا بذاء، كله خير، كلامه كله خير إن شاء الله على بركة الله، الحمد لله، حسبنا الله، كلام طيب كله. حتى إذا مرت الثلاث، أي الثلاث الليال، قال: وكدت أحتقر أو أحقر عملا، هذا عمل قليل، هذا كلنا نعمل أحسن منه، قلت له: يا عبد الله، أنا لم ألاحي أبي ولم يكن بيني وبين أبي لا خصوم ولا عجب، ولكني سمعت النبي عليه الصلاة وأفضل السلام يقول لك، أي يقول عنك، هذا من فصيح اللغة، يقولون للذين آمنوا، أي عن الذين آمنوا، يقول لك إنك من أهل الجنة، فدلني على أرجع عملك، ما هو أحسن عمل تعمله، ولم أرى منك كثير عمل. قال: يا أخي، ما هو إلا ما رأيت، ما عندي عمل، أنت بت عندي وهذا عملي، ولم أخفي عنك شيئا، هذا عملي المعتاد. قال: فلما توليت خلاص يأست، ما في. لما قال لي: هلم يا أخي، ارجع ارجع، سأقول لك شيئا. هو يعرف الرجل، لكن أراد أن يكتم هذا رضوان الله تعالى عليه. قال: ارجع يا أخي. قال: ما هو إلا ما رأيت، غير أني في رواية أبي يعلى لا أبيت ضاغنا على مسلم، أو قال: لم أبت، يخبر عن ماضيه كله، لم أبت ضاغنا على مسلم ليلة قط. وفي رواية قال: غير أنه ليس في قلبي غش على أحد من المسلمين، ولا حسد لأحد من المسلمين على نعمة آتاه الله إياها. في رواية الترمذي يا أحمد، عفوا، قال: هذا ما عندي، ما فيش ضغينة، ما فيش حسد. قال عبد الله بن عمر: هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيقها. قال: هذه هي، وهذه ليست يسيرة، قال: صعبة جدا جدا. يا إخواني، أختم فقط، قد نختلف، قد تختلف أنت هي مع أخيك، نعم، لكن إياك أن يتأدى بك هذا الاختلاف إلى الكره. صدقوني، بعض الناس يعرف معنى الكره، لا يعرف، يقول لك الكره، لا أعرف، أعرف أن أختلف، نعم، أختلف معك، أقول لك أنت من طريق، أنا من طريق، وسلم عليك فقط، لكن أن أحاول أن أنتقم منك، أن أتشفى فيك، أن أشمت، أن أتمنى لك الضر، أن أتمال عليك، أعوذ بالله، كيف هذا؟ مسلم يفعل هذا؟ أن أفتري عليك؟ وتذكروا، إذ سمعتم كل هذه التأكيدات على هذه الخصلة الشريفة، تذكروا بالمقاربة وبالإزاء خصال المنافق، أيضا في حديث عبد الله بن عمرو المخرج في الصحيحين، وفيها أو من ضمنهن: وإذا خاصم فجر، المنافق إذا خاصم أخاه والعياذ بالله يفجر، يتكلم بالباطل والفحشاء والبداء والبهتان، لأنه منافق. أما المؤمن فيلزم حد الله وتقوى الله، ولا يذكر أخاه حتى إذا خاصمه إلا بخير ويكف عنه. هذا سليم القلب. اللهم سلم قلوبنا، اللهم أصلح شأننا كله، بلغنا مما يرضيك آمالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، وباستعادة آجالنا. اللهم إنا نسألك ونبتهل إليك ونضرع إليك في هذا اليوم الكريم، في هذا المقام الكريم، في هذا الشهر الكريم، في هذا الوقت الشريف الكريم، يا رب العالمين، أن تجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أعمالنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح بنا، وعد علينا بالخير، وكلنا في كل أمرنا بالتسديد والرشاد يا رب العالمين. اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اجعلنا لك ذكارين، اجعلنا من أهل خشيتك ومحبتك والإنابة إليك يا رب العالمين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتقبلنا إنك أنت السميع العليم. اللهم ارحمنا في شهر رمضان أجمعين، وإخوانا المسلمين والمسلمات، وآباءنا وأمهاتنا ومشائخنا وأساتذتنا وجيراننا وقراباتنا والمسلمين والمسلمات أجمعين. إلهنا ومولانا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.